مين فينا اختار بين جنة حبي وكسرة قلبي والنار؟ مين فينا بكيف واخد في العشق قرار وكأن القلب نصيبه يبات محتار؟ أيام فرقة وغربة حب أهات وعود وطريق مقفول على العشاق مسدود ووجع في القلب بقاله سنين موجود. مين فينا مرتاح اللي مستني حبيب كان فات ولا ده كان مكتوب وانا زي الناس يوم بأسى ويوم انا بعمل نفسي مداس يوم ابعد واقدر اخلي البعد اساس واليوم التاني ارجع والاقيني بتوب. مين فينا مرتاح اللي مستني حبيب كان فات